بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. والله عليم بما وشروه بثمن وكذلك مكنا بيوسف في العالمين Thank you. فكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده وَرِثَ عَنْهُ السُّوءَ

له من كيد كن إن كيد كن عظيم يوسف أعرض عن هذا والسافرين لذنب لك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها تراود فتاها نفسه قد شافها حبا قد شغفها حبا إنا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمسكرهن وآتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما إن هذا إلا ما ملك كريم فلما سمعت بمسكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقلنا أجيهن وقلنا حاجة

فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى لقد وعبا

فإذا صرت صرت